بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما سورة الزلزلة فقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه الآية الكريمة كافرا كان أو مسلما يجازى بالقليل من الخير والشر، لأنها فيها عموم، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف هذا العموم. أما ما فعله الكافر من الخير فالآيات تصرح بإحباطه. العموم أن أي إنسان كافرا كان أو مسلما يجازى على القليل أو الكثير من الخير أو الشر، أو بتعبير أدق كافرا كان أو مسلما فمن يعمل مثقال ذرة، فالكلام هنا في القليل. آيات تدل على خلاف هذا العموم، ومن ثم وجد الإشكال. أولا ما فعله الكافر من الخير تدل عليه حبوط هذا العمل الذي عمله الكافر من الخير، مثل قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فقوله وباطل ما كانوا يعملون، قوله وحبط ما صنعوا فيها، تدل على أن أي خير فعله الكافر فهو حابط. كذلك قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء حسابه والله سريع الحساب، إلى غير ذلك من الآيات. هذا فيما يتعلق بالكافر إذا عمل خيرا، جاءت آيات تدل على أن عمله حابط ولا ينفع. أما بالنسبة للمسلم إذا عمل شرا دون مؤاخذته به، يعني إذا عمل المسلم شرا، الآية بتقول ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا عموم، لكن جاءت آيات تدل على أن المسلم ما عمله من شر فلا يلزم مؤاخذته به. لماذا؟ لاحتمال المغفرة أو لوعد يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول أن الآية من العام المخصوص، يعني إحنا بنقول عام، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فحينما نقول إن هناك آيات جاءت تدل على خلاف هذا العموم، نقول إذن فما المشكلة؟ لأن الخاص لا يعارض العام، فهذا عموم لكنه خص بالآيات التي ذكرنا في الجانبين: جانب الكافر الذي يعمل خيرا وجانب المسلم الذي يعمل شرا. إذن الآية من العام المخصوص، والمعنى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إن لم يحبطه الكفر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إن لم يحبطه، على ذلك تلك الآيات التي تدل على إحباط عمل الكافر. كذلك ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إن لم يغفره الله. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني في حق المسلم، إن لم يغفره الله، بدليل آيات احتمال الغفران والوعد به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا هو الجواب الأول، أنه عام مخصوص. الوجه الثاني أو الجواب الثاني عن هذا أن الآية على عمومها، الآية على عمومها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فالآية على عمومها، وأن الكافر يرى جزاء كل عمله الحسن في الدنيا، كما يدل عليه قوله تعالى: نوفي إليهم أعمالهم. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فقوله ومن يرد حرث الدنيا نؤتيه منها. وقال تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه، طبعا على أحد التفسيرين. فالكافر يرى جزاء عمله الحسن في الدنيا، أما في الآخرة فلا يمكن أن ينفعه العمل الخير، لكن ينتفع به فقط في الدنيا كما بينا ذلك من قبله. فهو يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، حتى الكافر إذا عمل مثقال ذرة خيرا يرى، لكن يراه في الإيه؟ في الدنيا، لأن الدنيا هي جنة. فالمكان الوحيد الذي يمكن أن يثاب الكافر فيه على أعماله هو الدنيا، بزيادة في الصحة، في الرزق، في المال، أي شيء من هذه الأشياء، لأن هذا من عدل الله تبارك وتعالى أنه لا يضيع عمل عامل. لكن الكافر يثاب على العمل الصالح في إيه؟ في الدنيا، بر ودين، صدق الحديث، الكرم، إغاثة الملهوف، أي شيء من الأفعال الحسنة أو الصالحة التي يمكن أن يفعلها الكافر فهو يثاب بها فقط في الدنيا، لكن هذا مقيد بإيه؟ بمشيئة الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يدل لهذا ما أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وابن أبي حاتم وجماعة أنس رضي الله عنه قال بين أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه فمن يعمل مثقال ذرة إلى آخر الآية. فرفع أبو بكر يده وقال يا رسول الله إني لرائم ما عملت من مثقال ذرة من شر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر. أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره، أرأيت ما يصيبك من بلاء في جسدك أو في ولدك أو في كذا أو كذا، فهذا إيه؟ مجازاة لك بمثاقيل الذر من سيئاتك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالمكروهات التي تصيبك في الدنيا هي تجازى أنت بمثاقيل الذر من الشر. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يفصل في تحقيق هذا الحديث. الوجه الثالث في الجواب أن الآية أيضا على عمومها، وأن معناها أن المؤمن يرى كل ما قدم من خير وشر فيغفر الله له الشر ويثيبه بالخير، والكافر يرى كل ما قدم من خير وشر فيحبط ما قدم من خير ويجازيه الله بما فعل من الشر. يعني الآية على العموم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فليهما الخير ويرى الشر من أعماله، لكن الفارق أن الكافر يرى الخير ويرى الشر، فالله سبحانه وتعالى يحبط الخير بعدم إيمانه ويجزيه على الشر، أما المؤمن فيغفر الله له الشر ويثيبه بالخير. يعني بعد ما يرى يغفر الله له الشر ويثيبه بالخير. الكافر بعد ما يرى ويتحقق ما في الآية يرى، بعد ما يتحقق ذلك يحبط الله الخير ويثيبه بالشر، والله تعالى أعلم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب في السلف الصالح بالإسكندرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.